القاهرة يا ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة. صباح الحب والأمل، صباح البناء والعمل، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. بكرة بتشرق شمس العيد بتبشر بنهار جديد، عيش اليوم حب اليوم، اليوم بإيدك بكرة بعيد. بكرة بتشرق شمس العيد بتبشر بنهار جديد، عيش اليوم حب اليوم، اليوم بإيدك بكرة بعيد. أسعد صحبكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقر المنوعة، والبداية مع هذه الكلمات. صباح الخير، وزارة بينا، وزارة التضامن الاجتماعي بتقدم خدمة ان احنا نقدر نتطوع من خلالها جوه دور رعاية الايتام. دوت هيفرق معاك ان هو هيستثمر وقتك، ان انت تستفيدي من وقتك دوت وتتعلمي ازاي تتواصلي مع الناس، تعملي تتواصلي مع فئات مختلفة، وكمان هيفيد الولاد جوه دور الرعاية على محاور كتير قوي. احنا بنعلمك في الوقت دوت ان انت ازاي تتواصلي وتعلمي الولاد من خلال برامج سيطرية، ان انت تتواصلي عن طريقهم قصة وتتعاملي معهم جوه دور الرعاية. هيفرق معاك انت شخصيا كمان في بناء شخصيتك، هو تبقي موجودة جوه المجتمع وشخص ايجابي وفعال جوه المجتمع دوت. الابناء جوه الدور بيحتاجوا جدا يحسوا ان احنا ان المجتمع موجود معانا بقوت، عشان كده بندعو الناس ان هم يكونوا جوه حملة كم متطوعا اللي من خلال كريم بلال مدير مبادرة بينا. والآن حان اللقاء أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. افردوش يا أحمد. مش عارف ردو، متضايق يا أميمة. انسى بقى وارمي ورا ظهرك. نفسي، بس المشكلة ان دي اول مرة ابو دنيا يخلفني وياخد قرار انا مش موافق عليه. ما تكبرهاش كده يا احمد، ده انا بفكر افض الشركة كمان. لا لا لا لا لا يا شيخ، مش معقول مرزقكم قطاع الغيار ينفض؟ لا طبعا، انا هسيب لك معاه بقى الشركة غادة ومها وسهيلة ووائل. لا لا يا احمد، لا لا تعملش كده. شحنة قطاع غيار مختلف الاصناف يضيعها مننا؟ جايز ما يقصدش يضيعها منكم. يبقى السوق خبرة يا أميمة، تسرع وعدم دراية، وأهم من ده كله العند. لا لا لا لا، مش ممكن يكون بيعندك يا أحمد. أنا شرحت له وخليته يشوف مستخرجات الصفقة وإيه الأصناف اللي بتحتويها وحط سعر مناسب. طيب عمل إيه بقى أبو دنيا وزعلك؟ اعترض على السعر اللي أنا حطيته وحط السعر من عنده، فطارت الصفقة. ايه اللي عايز يعمله احمد يا أميمة؟ قولي له يعقل. هقولي له انت يا نعمة، انا خلاص غلبت فيه. ابو دنيا زعلان خالص. ما هو ده اللي زعل احمد ونرفزه. شوفي، انا صحيح زوجة احد الشركاء وائل، وائل شايف ان الموضوع ما يستاهلش اللي عمله احمد، لكن انا ما يصحش اتدخل. صدقيني ولا انا كمان، لكن قلت لاحمد ما يكبرهاش. عيلة مرسوق ما عمرهاش كانت كده أبدا. اتحسدنا يا عمر، اتحسدنا بصراحة. ما زعلانة من اللي حاصل. لا حق، والمفروض هي تكلم ابن خالتها. واضح ان احمد للأسف دماغه ناشفة. لا ناشفة ايه، ما ينفعش الكلام ده. هتتكلم انت معايا يا عمر؟ لا انا مش عايز اتدخل بينهم بصراحة. ومراتك ما تتكلمش ليه؟ ما كل اللي قالته انها مستمرة في الشر. واحمد المفروض بقى يهدى بقى ويعقل. اكلمه يا استاذ عمر. والله طيب، حاضر اكلمه. احمد عمر اتصل وبيقول انه جاي. يا ست ما يجي شرف، هناخد الشاي سوا. وانت بالنعناع، نعناع اخضر، ونقدر يروق الدمير ويهدي الأحوال. وفي ايه يا أمانة؟ ولا حاجة، ولا أي حاجة. أهلا أهلا أهلا يا عمرو. الشاي أهم من الشاي، فين النعناع؟ أهو يا سيدي، أخضر، ربنا يجعلها جلسة خضرة. أميمة خلاص خلاص يا أحمد، في إيه؟ خلاص امسك شايك يا عمر. تسلم إيدك يا أحمد. يا سليل العز والوئام. يا سلام، ده الواقع المشرف، الواقع المحمود. أنت كبير أخواتك يا أخويا، أبناء وأحد مرزوق الكبار، مؤسسة طمع أبنائها ما يعرفوش الخسران. ماشي، وبعد المونولوج الحلو اللي أنت قلته بقى عايز تقول ايه يا عمر؟ وادخل في الموضوع على طول. احمد عايزك تكون متفاهم، انت وابو دنيا حبيبك الاب الروحي. وايه كمان؟ وخيرها في غيرها يا سيدي، صفقه تروح وتيجي غيرها. ماشي يا عمر، بصراحه انا مش قادر اكسفك، خلاص هقفل الصفحه واتصل حالا بابو دنيا في وجودك، وكله ان شاء الله هيبقى تمام. اشرب شاي. والآن أعزائي المستمع، منى خليل وأباء وأبناء. ومعي ومعكم في أباء وأبناء دكتورة رانيا صلاح، أخصائية التخاطب وتعديل السلوك. أهلا بيكي معنا في البرنامج. أهلا بيكي أستاذة منى. دكتورة رانيا، بعض الأمهات كده بتلاحظ إن ابنها عدى سنة واتنين وتلاتة، أحيانا الابن أو الابنة مش بتقول حتى غير يعني لو قالت كلمة ماما أو بابا يبقى كويس، مجرد كلمات، مجرد كلمات ومش مفهومة. تمام، فده أكيد تأخر لغوي. أكيد. فيعني الأم بتبقى قلقانة. هل في تدريبات الطفل يتكلم عنه؟ في تدريبات كتير، بس قبل ما اقول التات لازم اعرف كل ما انت ايه بخر في الكلام. هقول بسرعه، من سن السنه ونص ابني يقول قد ايه، وسنتين واتنين ونص. تمام. تمام، من سن السنه ونص الطفل لازم المفروض يقول لي ماما بابا تيتا جد امبو مام، ويشاور بايده. تمام، ده عمر السنه ونص. سنه وثمان شهور يبتدي انت بتدعميله النمو اللغوي بتاعه، يبتدي يخرج لك كلمه ايه ده، يقول لك قالو قاله قالته على خاله وعلى خالته. تمام، عمه عمته، بس بطريقته هو. تبتدي تدعميله كم كلمة. تمام، تيجي عند عمر السنتين لازم الطفل يكون قايل لي قد ايه، قايل لي 200 كلمة. 200 كلمة دي، طب اديني منهم 100، مش هقول لك 200، اديني منهم 100 بس. هو الطبيعي لازم الطفل النورمال يجيب لي 200 كلمة. خدي بقى 200 كلمة، بابا ماما تيتي جد امبو مام قالوا اسو ثلاثة مكرهم متلونة ماما، بس ما يقوليش جمل. هو بس انا عايزاه يقول لي ايه ال 200 كلمه يجي على سن سنتين. على سن السنتين. طيب الطفل اللي عنده سنتين ما قاليش ال 200 كلمه، حضرتك ينزل فورا حضانه لمده شهرين. شهرين تجربه بالنسبه الحضانه تساعد على انه يتكلم. طبعا طبعا، تفاعل اجتماعي واطفال كتير كتير من الامهات بتقول كده، الشد والجذب بين الاطفال اللي هو هب بتاعتي، وخصوصا لما يقوم سن واحد. بالظبط بالظبط، بياخدوا من بعض الكلمات. تمام، التفاعل نفسه، التفاعل، بصي بالايماءات بتاعت الجسم اللي هو ولد بيزق ولد، ولد بيعمل كده وفي الاخر يقول له اوعى تحتي تحتي. ويتكلم كده كلامهم لذيذ قوي. ايوه جميل جدا. ففي الفكره دي ان هو بيساعده على النمو اللغوي بتاعه. مع طيب المدرسين بقى الحضانه، مع المدرسين طبعا. طبعا، والاغاني والاناشيد البسيطه بتاعه الاطفال. سماع الاغاني مهم، ان هو الطفل يسمع اغاني ويرددها، يسمع ما يشوفش. ليه؟ انا عايزاه يسمع، هو هيركز نص تركيز، لكن حضرتك لما بيشوف هياخد التركيز كله، ياخد التركيز كله للنظر. فبالتالي الانتباه بتاعه بيقع. تمام، الا لو انت قدرتي تسيطري عليه نص ساعه بس. لو هي نص ساعه هقولك اوكي، لكن يتفرق. سماع الاغاني يساعد على ان هو يتكلم بسرعه. سماع الاغاني وسماع القران. والقران طبعا. وان هو لما يسمع قران كتير ويبقى في البيت على طول القران شغال، بيبقى فصيح اللسان. كمان دي نقطة مهمة جدا. طيب يجي عند سنتين ونص والمفروض يعمل ايه؟ يقول لي جملة من كلمتين، ماما اكل، ماما مبو او اشرب، ماما باي، يلا ماما. يركب لي ويوظف لي كلمتين كلمتين، يتوظفوا مع بعض ويجمعهم لي جملة من كلمتين، جملة قصيرة كده. جملة قصيرة. يجي بقى عند الثلاث سنين ابني والمفروض يقول لي قد ايه؟ جملة من ثلاث كلمات، جملة واضحة صريحة من غير اي لجلجة. تمام، يقول لك يا ماما انا عايز اكل مكرونه، يا ماما عايز عصير، يا ماما عايز امشي باي، يا ماما بابا فين، يا ماما انت لابسه، يا ماما انت رايحه، ويتكلم معاكي جمل جمل جمل جمل. طيب الام بقى اللي بتسيب ابنها لحد سن 3 سنين وتقول لك الكلمه المعتاده الشهيره بكره يتكلم، طيب المفروض ان انا اعمل ايه؟ ابني عند سن 3 سنين وبيقول لي كلمات بس، فورا لازم تكشفي عليه ولازم ياخد جلسات. طيب هو ليه، هو انا لو سبته اللي ممكن يحصل؟ حضرتك لو سبتيه على سن الأربع سنين هتلاقيه بيقولك كلمات بس، هتروحي انترفيو المدرسة مش هيقبلوه، هتبتدي دخلتي في صعوبات تعلم. يعني ايه صعوبات تعلم؟ يعني ابني هو أصلا ما بيتكلمش، وفي معلومة مهمة جدا جدا جدا حطه تحتها 10 خطوط، الطفل اللي بيتكلم متأخر بيتأخر في الإدراك وفي الفهم. هاتي طفل بيتكلم من عمر 2.5 سنين بيقول لي جمل، وهاتي طفل يتكلم على 3 سنين و4 سنين وبيقول لي كلمات، هتلاقي ده تفكيره زي ده، هتلاقي ده عقليته زي ده. في حاجة حضرتك اسمها العمر الزمني والعمر العقلي. العمر الزمني هو عمرك الأساسي اللي هو 3 سنين، لكن لما اجي الاقيك بتتكلم كلمات بس يبقى انت بالنسبة لي عمرك العقلي عندي عنده 1.5 سنة بس. ومن أجل صحة أفضل لك ولأسرتك، عبلة إبراهيم وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بكل مفيد في صحي ومفيد، وضيفتي هي الدكتورة سارة سامي إخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. برحب بحضرتك. أهلا بك يا أستاذة. دكتورة سارة، بنتكلم على زيت الزيتون وأهمية زيت الزيتون، بنعمل حلقات كتير عليه فعلا، وما زال هناك أسرار بتطلع جديدة وحقائق حول أهمية زيت الزيتون، قد إيه هو كنز لازم يكون في كل بيت مصري. زيت الزيتون الحقيقة احنا عندنا منه كميات كبيرة، وبيبقى بينتج كتير قوي منه في مصر، هنا في سينا مليانة يعني مزارع كتير لزيت الزيتون، والحقيقة موجود متوفر بأسعار كويسة جدا. زيت الزيتون من الحاجات اللي احنا ممكن نستعملها بتتاكل، وكمان نستعملها على البشرة وعلى الجلد وعلى الشعر. أيه. نتكلم الأول عن طريق الأكل، ناكله ازاي وازاي نستفاد بيه بأقصى سرعة. بالنسبة لزيت الزيتون طبعا، أول حاجة طبعا هصدمكم جدا انه غلط جدا جدا انه يتسخن. طبعا زيت الزيتون دايما على البارد يتسخن. طبعا دايما على البارد. أيوه. ما ينفعش يتسخن زيت الزيتون، أول ما بيسخن ويتعرض للحرارة بيبتدي يطلع منه حاجة اسمها free radicals أو اللي هي الشوارد الحرة، ودي للأسف كارسينوجينيك أو مسرطنة. لقدر الله ربنا يعافينا كلنا، دي من الحاجات المسرطنة، من أهم أسباب السرطانات الزيوت اللي هي بتسخن بصورة عالية زي زيت الزيتون طبعا من أهمها. إذن دكتورة، لو مثلا عجلنا بيتزا بزيت الزيتون ده برضو مضر؟ لا دي مش بتبقى صعبة قوي. مش بتغلي؟ لأنها مش بتغلي بالزبط. يعني مش بيوصل لدرجات حرارة عالية. أيوة. بس يستحسن برضو ممكن نحطها على التوبينج بتاع البيتزا بعد ما نخلصها. أيوة. هي دي ممكن تبقى حلوة جدا يعني على الوش كده لما تطلع البيتزا. بالظبط. احنا عايزه اقول حاجة بس بالنسبة لأكلاتنا اللي احنا بناكلها من بره، يعني احنا كلنا البيتزا من بره كلناها، يعني طبعا جبناها من ايطاليا، ايطاليا ما بيكلوش البيتزا بطريقتنا، يعني احنا جبناها هنا وعملنا فيها شوية ميكسات كده غريبة مش هي الصحيحة او مش هي الصحية اللي بتاكل في ايطاليا. ايطاليا هناك بياكلوا البيتزا جنبها حاجة اسمها صوص الباستو، الباستو ده بيبقى عبارة عن زيت زيتون ومعاها متقطع ورق ريحان صغير، يعني ريحان متقطع ومفروم ناعم قوي. أيوة. بيتاكل مع زيت الزيتون ده بيبقى صوص كده او توبنج بيتحط جنب البيتزا بيتاكل جنبها، لكن مش بتتحط فيها زيت الزيتون. فبالتالي احنا لو هناكل الاكله يبقى نجيبها كلها على بعضها، بلاش بالزبط. ناكل حته ونسيب حته تانية، لان الاكله طول ما هي حواليها حاجات تانية بتتاكل جنبها هو ده اللي بيخليها دايما تبقى صحيه. يعني مهم جدا كمان الريحان. الريحان جميل مع قوي مع زيت الزيتون مع البيتزا. أكلة جميلة بالظبط، جميلة قوي. الريحان من الحاجات المهدئة جدا للحركة بتاعت القولون وتقلصات القولون. بالظبط. زائد ان هو طبعا بيكون منظم للهضم، وكمان من الحاجات اللي هي الأروما ثيرابي أو اللي هي الأروماتيك اللي بتدي الجسم ريحة حلوة، يعني تمام. لما الواحد بيعتمد على أكل الأعشاب بصورة كويسة وبصورة منتظمة بتخلي دايما ريحة الجسم حلوة قوي. دكتورة سارة، كمان بيقال معلقة كبيرة من زيت الزيتون على الريق بتنزل الضغط أو بتنزل نسبة الكوليسترول في الجسم. بالضبط. الحقيقة زيت الزيتون من المصادر الغنية جدا بالأوميجا 3 و 6 و 9، ودي من الحاجات المهمة قوي إنها بتقلل قوي من الشحوم الموجودة جوه الأوعية الدموية الكبيرة، أو بتقلل وبتقي جدا من أمراض القلب، وبتساعد على إن الدم يسير بصورة طبيعية جوه الشرايين. جميل. وبالتالي بتحافظ على صحة القلب وصحة الشرايين، وكمان بتخلي دايما تحمينا من الجلطات. إذن دي معلومة مهمة إن أنا لما أصحى الصبح على الريق أخد معلقة كبيرة من زيت الزيتون، وهتقيني من حاجات كتيرة جدا. جميل. أو زيت الزيتون كمان ده مضاد للسرطانات، مضاد للشيخوخة، بيخلي دايما الجسم طبعا بتحميه من أمراض القلب والشرايين زي ما قلنا دلوقتي، الشرايين التاجية بالذات كمان. بالزبط. ومش بس كمان في الأكل، لو عملنا منه ماسكات أو كده بيدي نتيجة جميلة جدا للبشرة. ده هنتكلم عنه بقى شوية حلوين. يعني احنا دايما هنيجي نبص على أي منتج مثلا للبشرة أو الشعر، هنلاقي مثلا محطوط فيه زيت الزيتون جنبي حاجة تانية، زيت الزيتون وجنبه أي حاجات تانية. زيت الزيتون دايما هو الأساس في الشامبو، في اللي هي زيوت والسيرم بتاعت الشعر، الكريمات والزيوت بتاعت الأطفال هتلاقي برضو فيها زيت زيتون بنسبة كبيرة جدا. هتلاقي في بلاد مثلا بتعتمد بالنسبة للأطفال على منطقة النابكن تيشو أو منطقة الحفاضة. أيوه. إن هي ما تعتمدش على الزيوت والكريمات اللي جاية من الصيدلية. أيوه. بتعتمد على زيت الزيتون بس. سبحان الله. عشان المنطقة دي تقيها من الالتهابات والتسلخات، ممكن إنها تحط عليها زيت زيتون بانتظام، فبالتالي هتحمي جدا الأطفال وتعالج كمان لو حصل مشكلة. أيوه. الالتهابات والتسلخات. بالنسبة للبشرة. أيوه. كمان هو بيقي جدا من الشيخوخة، بيقي من علامات التجاعيد اللي هي الرينكلز اللي بتكون موجوده حوالين البق وحوالين العينين، بيقلل منها بصوره كبيره جدا. كمان هو بيبقى ضد القشره لو احنا استعملناه للشعر، بيحارب القشره بصوره كويسه جدا. كمان هو بيغذي الشعر وبيمنع التقصف وبيمنع التساقط بتاع الشعر بصوره كبيره. لو احنا استعملناه كحمام زيت طبعا هنبتدي ان احنا ندلك بيه فروه الراس كويس جدا بتدليك بطرف الصوابع. تمام. هيتدلك كل الشعر من الفروة بتاعت الرأس كلها أو جذور الشعر، وبعدين نبتدي نكمل بقية الشعر كله من أوله لحد الآخر بتاعه بزيت الزيتون بصورة كويسة، ويتلف ببلاستيك، وبعدها بأقل حاجة ربع ساعة، أو ممكن نسيبه شوية كمان أكتر من ربع ساعة. تم لو عندي وقت ممكن أسيبه ساعة أو ساعتين، وبعدها يتغسل بشامبو في يعني في بأي بقى مية بقى فترة أو عادية مفيش مشكلة، بس الشامبو يكون شامبو أطفال. أيوة. بلاش الشامبوهات اللي هي بتكون فيها كيميكالز كتير وسيليكون أو الصوديوم، بتبقى طبعا مضرة جدا للشعر. وقتها بيكون الشعر طبعا بيستفاد بصورة كويسة جدا، إن هو بيمنع التساقط بصورة كويسة، وكمان بيمنع إن الشعر يبقى يحصل له شيب، يعني شيب الشعر كمان زيت الزيتون بيقلله بصورة قوية جدا. والآن مع من حقك تعرفي. صباح الخير. النهاردة في فقرة من حقك تعرفي جالنا سؤال مهم جدا، يمكن كتير من الناس ما بتهتمش بيه وهي بتتجوز أو بتتقدم للزواج أو بتتقبل زوج أو عريس بيتقدم للبنت، اللي هي فكرة التكافؤ ما بين الأسرتين. الحقيقة فكرة التكافؤ هي اللي المفروض الناس بتبحث عنها، بمجرد ما بيتقدم العريس للعروسة المفروض أن بيكون في التكافؤ. التكافؤ ده هو مش مالي بس، التكافؤ بيكون اجتماعي، تكافؤ تعليمي، تكافؤ ثقافي، تكافؤ اقتصادي. التكافؤ هو اللي بيقول أن العيلة دي هتنجح وهي فعلا نواة أو بذرة لأسرة هتقدر ان هي تبني أسس سليمة لأسرة فعلا تكون نواة للمجتمع حقيقية. كتير من الأسر ما بتهتمش بالجزء ده، وبيبقى فيه اختلافات كبيرة جدا في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية او واحدة منهم، وبيؤدي دوت ان ما بيبقاش فيه التفاهم اللي موجود ما بين الأسرتين او ما بين الشخصين اللي بيتجوزوا. ودايما لما نقرا أسرتين ان الزوجة مش هما بس اللي بيتجوزوا، لا، في أسرتين بيتجوزوا من بعض، محدش يفترض ان هي شخص بيتجوز شخص، لا، دي أسرة كاملة او عيلة كاملة بتتجوز عيلة. فعشان كده بنقول فكرة التكافؤ اللي موجودة ما بين الأسرتين هي اللي بتؤدي الى النجاح، ولما بيكون التكافؤ ده مش موجود بيؤدي إلى أن فعلا بتظهر المشكلات بعد كده على كل المستويات. لو كانت في ما فيش تكافؤ في كل النواحي اللي أنا قلتها، ما بيبقاش فيه اتفاق، وبيبقى دايما في اختلافات. الاختلافات دي بتؤدي إلى مشاكل، المشاكل بتؤدي لا قدر الله إلى الطلاق. فعشان كده بنقول لازم من حقك تبقي عارفة أن في تكافؤ ما بينك وبين الزوج اللي انت هتتجوزيه، أو ما بين الأسرتين اللي انتوا هتتجوزوا بعض، علشان ما يبق يبقاش بعد كده في مشكلات موجودة ما بينكم الاثنين. فالتكافؤ ده هو ركن أساسي من أركان الزواج الغير مكتوبة، فلكن يجب أن هي تكون موجودة، ويجب أن الأسرة تهتم بيها علشان نقدر أن احنا نوقف حجم المشكلات اللي ممكن تحصل بعد كده. أشكركم، كانت معكم هال عبد القادر، مديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة والمحامية. عزيزتي المستمعة، وحول دور القطاع الخاص في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، هالة سالم وهذا اللقاء. دكتور شريف فتحي، نائب رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات القائمة بالرعاية الصحية، أهلا بك. أهلا بك يا فندم، أهلا وسهلا. دكتور شريف، يعني من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بعض المحافظات، وأيضا ستشملها بعد ذلك محافظات الجمهورية بأكملها، هناك شركاء في تطبيق هذه المنظومة يعني لصالح المواطن في الأول والآخر. صحيح فعلا، هو طبعا منظومة التأمين الصحي الشامل هي نقلة حضارية يحتاجها المواطن المصري، لأن المواطن المصري عانى كثيرا في من مشكلة الصحة والرعاية الصحية. الحقيقة القطاع الخاص كان له نجاحات في هذا الموضوع، والقطاع الخاص بحكم القانون فهو مدعو لمشاركة الدولة في تحمل المسؤولية، وإحنا بنرحب طبعا بهذا الأمر. وخبرتنا في إدارة منظومة الرعاية الصحية الخاصة على مدار سنوات طويلة ونجاحها خلى الدولة تتشجع في أنها تفتح الباب لشركات الرعاية الصحية وشركات التأمين للمساهمة معها في تطوير منظومة الرعاية الصحية. والحقيقة ده تجلى في اختيار الدكتور إيهاب أبو المجد رئيس الجمعية، عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمتحدث باسم الهيئة، وهو الحقيقة يعني هو بيوثق القطاع، اشتغل لسنوات طويلة في هذا الموضوع كبرى، وطبقنا أحدث أساليب التكنولوجيا في إدارة الرعاية الصحية. والحقيقة إدارة الرعاية الصحية تحتاج إلى خبرات كويسة، وتحتاج إلى نظم حاسب آلي وسيستمز كبيرة جدا تستطيع وحديثة تستطيع أنها تتحكم في العدد الكبير اللي هيدخل إن شاء الله في المنظومة. دكتور، أيضا يعني الدولة كانت تضع القوانين وتضع المنظومة لصالح المواطن، ولكن آلية التنفيذ هي التي بتكون عقبة لوصول هذه الخدمة للمواطن. بالتأكيد، هو ده السبب في أن شركات الرعاية الصحية بما لها من خبرة على مدار السنين اللي فاتت في تطبيق هذه الأساليب، أعتقد أنها سوف تمثل إضافة لخبرة الدولة في إدارة المنظومة لمصلحة المواطن، ويتمتع المواطن بكواليتي بجودة الخدمة الطبية. دائما القائمين بالخدمة يا دكتور بيبقوا محتاجين إلى توعية أكثر وتمهيد لهذه المرحلة باختيار الكوادر التي ستقدم الخدمة للجمهور، ده شيء إيجابي لضمان نجاحها منذ البداية. الدور الذي تقوم به الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية يعني بتكون آلية تنفيذه إزاي؟ طبعا هو مهم جدا أن الكوادر اللي بتشتغل في المنظومة تبقى مدربة تدريب جيد على استخدام التقنيات الجديدة في الرعاية الصحية. الكلام ده على مستوى الطبيب، على مستوى التمريض، على مستوى الأفراد الإداريين اللي حيبقوا ماسكين المنظومة، لأن المنظومة المفروض أنها الهدف أنها تبقى مميكانة بالكامل، والميكانة دي محتاجة إلى تدريب وتعليم لقواعد مهمة جدا جدا. يعني مثلا على سبيل المثال، إحنا في المنظومة بنعمل عملية تكويد لكل الأمراض، تكويد لكل الإجراءات، بحيث أن المعلومات تتبادل على إلكترونيا على شبكة خاصة، وده محتاج تدريب عالي، ومحتاج أن الكوادر اللي موجودة تختار طبعا تختار بعناية وتختار لكفاءة وتكون متدربة تدرب كويس. ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة.